الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثاني عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا نزال في سياق الكلام على قواعد وفروع باب الحيض، ولا نزال في مسألة ما يحرم على الحائض، ولعلنا نذكركم بالقاعدة التي ننطلق منها في دراسة مسائل ما يحرم على الحائض، وهي أن الحائض كالطاهر إلا بدليل، فمن حرم شيئا على الحائض فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التحريم، لأن الأصل براءة ذمة الحائض من هذا، ومنعها من شيء حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. ثم قال الناظم عفى الله عنا وعنه: وأجز لهن قراءة القرآن. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على أقوال، والقول الصحيح أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن من غير مس له، وذلك لأنه ليس ثمة دليل يمنع يدل على امتناع على منع الحائض من قراءة القرآن، والأصل أن ذمتها بريئة من هذا المنع، فيجوز للحائض في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى أن تقرأ ما شاءت من كتاب الله عز وجل، ولكن عن ظهر قلب من غير مس، أو أن تقلبه بشيء من الحواجز، فلا تباشروا ورقة المصحف بيدها، إما أن تقلبه بسواك أو بعود أو تضع على يدها شيئا من لباسات اليدين مثلا أو كذا، ثم تقلب ورقات المصحف. فإن قلت أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فأقول اعلم أن عندنا قاعدة حديثية تقول كل حديث يمنع الحائض من قراءة القرآن فإنه ضعيف لا يصح. كل حديث يمنع الحائض من قراءة القرآن فإنه ضعيف لا يصح، والأحكام الشرعية لا تؤخذ من الأحاديث الضعيفة الواهية، وإنما محل استنباطها الأدلة الصحيحة الصريحة. فإن قلت ولماذا منعتها من المس إذن؟ فنقول لأن المصحف لا يمسه إلا طاهر، كما في حديث عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو صحيح. وهذا الكتاب قد تلقته الأمة بالقبول والاعتماد، فإن كان فيه شيء من جوانب الضعف فإنه يرتقي إلى درجة الاحتجاج بتلقي الأمة له بالقبول. ثم واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي يفتي به سماحة الوالد العلامة الشيخ بن باز، وكذلك الشيخ بن عثيمين، وجمع كبير من المحققين من أهل العلم. ثم قال الناظم عفى الله عنا وعنه: واستمتعن بها إيش؟ نعم أحسنت، إلا بلى. قال الناظم: وكذا الطواف مع الطلاق. لقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن إيقاع الطلاق حال الحيض محرم، ووجه هذا الإجماع ما في الصحيحين من حديث ابن عمر عن أبيه عمر من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا، فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما حصل من ابنه، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الصنيع، فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. وهذا الطلاق في الحيض يسميه العلماء بطلاق البدعة، فإن طلاق البدعة إما أن يأخذ صورة الطلاق في الحيض أو يأخذ صورة الطلاق الثلاث المجموعة، وكلها مما وصفه أهل العلم رحمهم الله تعالى بأنه طلاق البدعة. فإذا طلاق السنة إما أن يطلقها حاملا قد استبان حملها، أو يطلقها طاهرا قبل أن يمسها. فإن قلت وهل طلاق الحائض واقع؟ فأقول هذه مسألة خلافية كبيرة ستأتينا في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. ثم قال الناظم واستمتعن بها. لقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حدود استمتاع الرجل من امرأته حال حيضها، والقول الصحيح أن الزوج يجوز له أن يستمتع بكل بدن زوجته إذا كانت حائضة إلا الوطأ فقط، فلا يحرم على الرجل من امرأته إلا أن يطأ. والأكمل للإنسان ألا يستمتع بما بين السرة والركبة، هذا من باب الأفضل والتنزه والأكمل والأبعد عن الشبهة وسدا لذريعة الوقوع فيما لا تحمد عقباه، لا سيما في من لا يستطيع أن يحبس نفسه عند ثوران شهوته، كما هي حال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. فيجوز للإنسان أن يستمتع بكل بدن زوجته، ولكن الأكمل أن يجتنب منطقة ما بين السرة والركبة، وهي منطقة الإزار. لكن لو استمتع بما بينهما فلا بأس، ولكن من يخاف على نفسه من الاستمتاع في هذه المنطقة أن يقع في شيء من المحظورات المحرمة بالإجماع، فإنه حينئذ يحرم عليه الاستمتاع بها في هذا الموضع. لما؟ لأن الوسائل لها حكم المقاصد، ولأن ما أفضى إلى الحرام فهو حرام، ولأن المتقرر بإجماع العلماء وجوب سد الذرائع. فإن قلت وكيف نفعل بما رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال عليه الصلاة والسلام ما فوق الإزار، يعني أنه حرم الاستمتاع بما دون الإزار. نقول لو صح هذا الحديث لقلنا به، ولكنه حديث ضعيف، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فإن قلت وما الدليل على جواز استمتاع الرجل من امرأته حال حيضها بكل أجزاء جسدها إلا الوطء؟ أقول الدليل على ذلك ما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم، قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فقوله اصنعوا كل شيء دليل على أن الرجل يجوز له أن يستمتع من امرأته بكل أجزاء جسدها إذا كانت حائضة، ولكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم حالة من حالات الاستمتاع فقط، وهي قوله إلا النكاح كما قدمنا ذلك سابقا. فإذن يجوز للإنسان أن يستمتع بكل جزء منها، لا سيما إذا لم يخف على نفسه من الوقوع في المحظور. وهل يجوز تقبيل الحائض أو ضمها؟ الجواب نعم، لمن لم يخش على نفسه من الوقوع في المحظور. فإن قلت وهل يجوز المبيت مع الحائض في لحاف واحد؟ فأقول نعم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت مع المرأة من نسائه في لحاف واحد على فراش واحد وهي حائض، لا بأس بذلك ولله الحمد والمنة. ولكن الناظم استثنى واحدة من أنواع الاستمتاع بقوله وجانب وطأها، فجماع الحائض محرم بالإجماع بدلالة الكتاب والسنة. قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وأما الإجماع فقد حكى أهل العلم إجماع المسلمين جميعا على حرمة جماع الرجل لزوجته حال كونها حائضا. فإن قلت وما الحكم لو أنه جامعها حال حيضها؟ الجواب سيأتينا قول المصنف إن شاء الله بأن عليه أمران: التوبة والكفارة، وسيأتي التفصيل في هذين الأمرين بعد قليل. فإن قلت وما الحكم لو أن دمها انقطع ولكن لم تغتسل بعد، فهل يجوز لي أن أجامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال؟ الجواب: في خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والجمهور على المنع، الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى على منع جماعها في هذه الحالة. وأما الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى فأجازوا ذلك، لأن الله عز وجل إنما منع الاستمتاع بالوطئ بسبب وجود الأذى، فقال الله عز وجل: قل هو أذى فاعتزلوا. فإذا علة الاعتزال وجود الأذى، فإذا انقطع هذا الأذى جاز له جماعها. ولكن هذا فيه نظر، لأن الله عز وجل في كتابه الكريم اشترط لجماع الرجل لزوجته شرطين، الحائض طبعا شرطين. الشرط الأول قوله عز وجل: حتى يطهرن. وتأملوا البلاغة القرآنية في قوله حتى يطهرن، وهي أن الله عز وجل لم ينسب الطهارة لها، وإنما قال حتى يطهرن. فهذه الطهارة يقصد بها ماذا؟ انقطاع الدم. وانقطاع الدم عن المرأة ليس فعلا داخلا تحت قدرتها وإرادتها، فلم ينسبه الله لها. قال الله عز وجل بعد ذلك: فإذا تطهرن، فنسب الطهارة لها، فدل ذلك على أن المقصود بالطهارة الثانية هي الاغتسال، لأن اغتسال المرأة بعد انقطاع دمها فعل داخل تحت قدرتها وطاقتها. فإذا لا يجوز بنص القرآن أن يجامع الرجل زوجته إلا بعد أمرين: بعد أن تطهر من الحيض، وبعد أن تتطهر. بينما ذهب جمع من أهل العلم كابن حزم وغيره إلى أن قوله فإذا تطهرن لا يقصد به الاغتسال، وإنما يقصد به غسل الفرج ودلكه حتى تزول عنه مظاهر الأذى والدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا تطهرا أو تطهيرا، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، ثم قال في آخر الحديث: قال ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: يا رسول الله، كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. قالت عائشة: فاجتذبتها إلي وقلت: تتبعي أثر الدم بها الخرقة يعني. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم دلك الفرج وغسله تطهيرا. فإذا قوله حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني إذا غسلن فروجهن من آثار الدم. ولكن هذا فيه نظر، لأن التطهر إذا أطلق إنما يقصد به أحد الطهارتين الكبرى أو الصغرى، وإذا قيد انصرف إلى ما قيد له. فهنا قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها، فتلك الطهارة مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة بالفرصة من بالخرقة المملوءة بشيء من المسك، ولكن القرآن لم يقل فرصة ولا مسك، وإنما قال فإذا تطهرنا، فهي كقول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فكما أنه لا يفهم من قوله فاطهروا في مسألة الجنابة مجرد غسل الأذى من المني الذي أصاب جسدك، وإنما يفهم منها تعميم بدنك بالماء، فكذلك هنا لأن التطهر إذا ورد مطلقا فإنما يقصد به الطهارة الكبرى، يعني الطهارة العامة، إما صغرى وإما كبرى. فالقول الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور وهو الذي تدل عليه الأدلة. فإن قلت وما الحكم لو جامعها بعد انقطاع دم الحيض وقبل الاغتسال؟ فنقول سيأتينا حكمه إن شاء الله بعد قليل. قال الناظم عفى الله عنه: وجانب وطأها. العلماء رحمهم الله تعالى استثنوا من حرمة جماع الزوج لامرأته حال حيضها صورة، وهي صورة من به شبق، والشبق عافانا الله وإياكم شدة الشهوة، بحيث أنه نوع من أنواع المرض. لو لم يجامع زوجته عند ثوران شهوته لتفجرت عروق أنثييه من اشتدادها، وهذا مرض. فإذا هذه ضرورة لا بد أن يجامعها، فأجاز الفقهاء لمن به شبق بشرطه أن يجامع زوجته حال كونها حائضا، ولكن الفقهاء قالوا بشرطه. ما هو هذا الشرط؟ الجواب: اشترط الفقهاء لذلك شروطا. الشرط الأول: أن لا يكون عنده زوجة أخرى طاهر لفوات محل الحاجة والضرورة. إذا كانت عندك زوجة أخرى طاهر فلا حاجة لأن تطأ هذه المرأة الحائض، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن لا يكون عنده أمة يتسرى بها، لأن الله عز وجل أباح للإنسان نكاح ذات يمينه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني أن لا يكون عنده فرج آخر حلال يجوز له وطؤه. الشرط الثالث: أن لا يملك مهر حرة، لأنه إذا كان يملك مالا يستطيع أن يتزوج به حرة فلا حاجة، وإنما عليه الصبر قليلا حتى يستطيع أن يتزوج امرأة أخرى، فهذا شرط مهم، وهو أن لا يجد مهر حرة. الشرط الأخير: ألا يجد قيمة أمة، ألا يجد قيمة أمة، لأنه إذا وجد قيمة الأمة وكانت الأمة موجودة في السوق، في سوق الإمة، فيجوز له أن فيستطيع هو أن يذهب ويشتري أمة ويقضي حاجته في فرج حلال. فإذا لم يتوفر شيء من هذه الشروط، لم تتوفر تلك الشروط كلها، فحينئذ يجوز له أن يجامع بقدر حاجته. قال الناظم: وجانب وطأها. وعليك، أي ويجب عليك شرعا قوله إن قارفته، أي إن جامعت حال كون امرأتك حائضا، قوله شيئان، أي واجبان قد ثبتت بهما الأدلة. ذكر أولهما بقوله تب صادقا، لأنك وقعت في محرم مجمع على تحريمه، وإذا وقع الإنسان في شيء من المحرمات فالواجب عليه أن يعالجها بالتوبة الصادقة النصوح. ولا توصف التوبة بأنها صادقة إلا إذا استجمعت شروطها حتى تكون توبة نصوحة، وهي أن يقلع عن المحرم فورا، وأن يعزم على عدم العودة له مرة أخرى، وأن يندم على ما فات، فإذا توفرت هذه الشروط في هذا المحرم المخصوص فإن الله عز وجل يقبل توبة من تاب صادقا. ثم قال في الأمر الثاني: كذا كفارة. ثم بين دليل الكفارة بقوله لحديث حبر الأمة الرباني، والمقصود به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وهذا الحديث حديث صحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعله بعض أهل العلم بأنه موقوف على ابن عباس، فنقول حتى وإن سلمنا بأنه موقوف فإن مثله لا يقال بالرأي. وقد تقرر في قواعد علم الحديث كما شرحنا لكم سابقا أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه، فإنه من قبيل المرفوع حكما، فإنه من قبيل المرفوع حكما. وفي هذه المسألة فروع. الفرع الأول، ما المقصود بقول ما مقدار الكفارة؟ ما مقدار الكفارة؟ الجواب: مقدارها دينار أو نصفه، كما نص عليه حديث ابن عباس هذا. الفرع الثاني، ما المقصود بقوله أو في الحديث دينار أو نصفه؟ هل هو شك من الراوي أم أنها كفارة تخييرية؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنها على التخيير، أنها كفارة تخييرية. فإن أخرجت نصف دينار يكفيك فيكفيك ذلك، وإن أخرجت دينارا فيكفيك ذلك. فإن قلت: وهل سيعمد الإنسان إلى إخراج الدينار إذا كان يستطيع إخراج نصف الدينار؟ فنقول: لا بأس بذلك، فإن خصال الكفارة لا يشترط تساويها بإجماع العلماء. فمن خصال الكفارة ما يقتضي منك دفع مال كثير جدا كإعتاق الرقبة، ومنها ما لا يتضمن مالا أصلا كصيام 3 أيام، ومنها ما لا يقتضي إلا مالا يسيرا كإطعام 10 مساكين، ومنها ما هو متوسط ككسوتهم. واضح أجمع ولا لا؟ لكن تحرير الرقبة الآن بقرابة 13,000 أو تزيد، فأين هذا من 100 تخرجها تطعم بها 10 مساكين؟ فإذا استواء خصال الكفارة ليس بشرط بالإجماع في صحة كونها كفارة. ولذلك تجد أن من خصال الكفارة ما يقتضي دفع مال كثير، ومنها ما لا يقتضي إلا دفع مال يسير. فإذا الأصح أن كلمة أو ليست شكا من الراوي، بل هي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المبنى على التخير. فإن قلت: ولماذا لا نحملها على شك الراوي كسائر كثير من الأحاديث؟ فنقول: إذا المتقرر في قواعد الحديث أن الأمر المرفوع إلى النبي، أن القول المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا دار بين كونه شكا أو نطقا تصريحا من النبي عليه الصلاة والسلام، فالأصل أن الراوي ينقل ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن ننسب هذا القول للراوي إلا بقرينة وبرهان يدل على أنه من كلام الراوي، لأن الأصل هو أن هذا الراوي إنما ينقل لنا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما فعله. وهذا شأن الكفارات أصلا، فإن أكثر الكفارات في الشرع مقرونة خصالها بحرف أو، كقول الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ونحوها من الكفارات. وفي الصحيحين من حديث ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أجاز له أن يحلق رأسه، قال: احرق رأسك وانسك شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فإذا لا غرابة أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فعليه دينار أو نصفه كفارة. فرع، الفرع الثالث، فإن قلت: هل لا بد من إخراج الدينار عينا أم تكفي قيمته؟ الجواب: تكفي قيمته في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. الفرع الذي بعده، فإن قلت: وكيف أعرف قيمة الدينار؟ لأننا نتعامل بالريالات الآن، ما نتعامل لا بذهب ولا بفضة، والدينار من الذهب. فنقول: اذهب إلى أقرب محل ذهب عندك واسأل عن قيمة الدينار الحالية، فحينئذ يجب عليك أن تخرج قيمته وقت وقوع المحظور منك، أو تشتري دينارا ذهبيا وتعطيه بعض الفقراء. الفرع الذي بعده، فإن قلت: وما مصرف هذا الدينار؟ وما مصرف هذا الدينار؟ الجواب: مصرفه مصرف الصدقات، والصدقات إنما تصرف على الفقراء والمساكين، فتبحث عن فقير أو مسكين وتدفع له ذلك الدينار. الفرع الذي بعده، فإن قلت: هذه الكفارة على الزوج عرفناها، فهل تجب الكفارة على المرأة التي جامعها أيضا؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح والرأي الراجح المليح وجوبها عليها إذا كانت عالمة مطاوعة، أي تجب الكفارة على المرأة إذا جومعت وهي حائض بهذين الشرطين، أن تكون عالمة مطاوعة. فقولنا عالمة هذا شرط يخرج ماذا؟ الجاهلة، لأن مثل هذا الحكم ليس من الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، فيغتفر فيها الجهل، ولأن المتقرر بإجماع العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. وقولنا مطاوعة هو قيد مهم يخرج المكرهة، فإذا أكرهت المرأة على الجماع في زمن حيض في حال حيضها فإنه لا شيء عليها، لأن المتقرر عند العلماء أن من وقع في شيء من المحرمات مكرها فإنه لا يترتب عليه شيء من الآثار، لوجود وصف مانع للتكليف، والأوصاف التي تمنع التكليف ثلاثة: الإكراه والنسيان والجهل، لعموم قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا جاز الإقدام على أعظم المحرمات على الإطلاق وهو النطق بكلمة الكفر بسبب الإكراه، إذا كان قلب الناطق مطمئنا بالإيمان، فلا أن يجوز في مثل ذلك من باب أولى. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن. ولأن المتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص، لأن العلماء يقولون إن النساء شقائق الرجال في الأحكام، وعلى ذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما النساء شقائق الرجال. هذا أصح الأقوال في هذه المسألة إن شاء الله. الفرع الذي بعده: فإن قلت وما الحكم لو كرر الجماع مرة أخرى وثالثة ورابعة قبل أن يخرج كفارة الجماع الأول، أفيجزئ عن الجميع كفارة واحدة أم لا بد لكل جماع من كفارة؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح يجزئ عن الجميع كفارة واحدة ما لم يكن تأخيرها من باب التحايل على حكم الشرع. فإذا يجزئ عن الجميع كفارة واحدة ما لم يقصد التحايل على إسقاط حكم الشرع، فإن قصد التحايل فإن الشريعة تعامله بنقيض قصده، لأن المتقرر عندنا في قواعد الشرع أن من نوى الحرام بفعله أو قوله عوقب بنقيض قصده، فمن سافر في نهار رمضان ليستحل الصوم ليستحل الإفطار أجيبوا يا أخوان فلا يجوز له الفطر، ومن طلق زوجته في مرض موته ليحرمها من الميراث، فلو طلقها 100 مليون طلقة فهي زوجته، ومن عطل شيئا من الوصية ليحرم الموصى له من هذه الوصية فإنه حينئذ لا تبطل وصيته، وهكذا. فمن نوى الحرام عومل بنقيض قصده. فإن قلت وما الدليل على الاجتزاء عن الجميع بكفارة واحدة؟ وما الدليل على الاجتزاء عن الجميع بكفارة واحدة؟ أقول الدليل على ذلك قاعدة متقررة عند العلماء رحمهم الله، تقول هذه القاعدة: من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد، أجزأ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الأول. وهنا قد جامع عدة مرات في حال الحيض، فإذا الموجبات أو المحرمات من جنس واحد، وكل جماع موجبه واحد، فإذا اجتمعت محرمات من جنس واحد وموجبها واحد فيجزئ عن الجميع موجب واحد، بس بشرطين: الشرط الأول ما لم يكن ثمة حيلة، والشرط الثاني ما لم يخرج موجب الأول. بمعنى أنه لو جامع ثم أخرج ثم جامع فيجب في المحرم الثاني كفارة جديدة، وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة، وأنتم ترون أنه مبني على القواعد والأصول بناء صحيحا سليما خاليا من النقاش والمعارضة. الفرع الذي بعده: ما الحكم لو جامع بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال؟ ما الحكم لو جامع بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح ألا كفارة عليه، أن لا علي ما عليه كفارة. إن أخرجها من باب الخروج من خلاف العلماء، ولأنها يسيرة أبرأ لذمته وأبعد عن الشك والريب، فله ذلك، لكن وجوبا لا لا لا واجب عليه، لا واجب عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق انتبهوا، علق الكفارة بكون المرأة تسمى حائضا، وهي تسمى حائضا إذا كان الدم الذي يصلح أن يكون حيضا لا زال يخرج، لكن إذا انقطع ذلك الدم بالجفوف الكامل أو بالقصة البيضاء فإنها في هذه الحالة لا توصف بكونها حائضا. فإذا جامعها في هذا الوقت فعليه التوبة فقط، لأنه ارتكب حراما، لأنها لم تغتسل كما رجحنا، ولكن لا كفارة عليه في هذه الحالة، لا كفارة عليه في هذه الحالة. الفرع الأخير: ما الجماع الذي يوجب الكفارة؟ الجواب: هو الجماع الذي يتحقق فيه إيلاج الحشفة، هو الجماع الذي يتحقق فيه إيلاج الحشفة. وأما القبلة والضم والمبيت معها ومباشرة جسده لجسدها فكل هذه لا بأس بها ولا توجب كفارة، ولكن إذا مس الختان وجاوزت الحشفة ختانها فإنه حينئذ تثبت الكفارة في ذمته. الفرع الذي بعده: ما الحكم لو عجز عن إخراج الكفارة؟ ما الحكم لو عجز عن إخراج الكفارة؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم على قولين. من أهل العلم من قال تسقط عنه مطلقا، لأن إخراج الكفارة قصاراه أن يكون واجبا شرعيا، والمتقرر بإجماع العلماء أن الواجبات الشرعية تسقط بماذا؟ بالعجز. ومن أهل العلم من قال لا، بل تبقى دينا في ذمته متى ما أيسر يوما من الدهر فيجب عليه إخراجها. وأنا إلى القول الأول أميل مني إلى القول من القول الثاني، فالأقرب عندي والله تعالى أعلى وأعلم أن الكفارة تسقط عنه إذا كان عاجزا، لعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأن المتقرر بالإجماع أن الواجبات تسقط بالعجز. فمن أثبت هذا الواجب في ذمته مع كونه عاجزا، واستمر هذا الواجب في ذمته مع وصفه بأنه عاجز، فلا بد أن يأتينا بدليل يدل على استمرار الإجاب عليه، لأن الأدلة دلت على سقوط الوجوب عند العجز، سقوط الوجوب عند العجز. فإذا قلت لا ما يسقط الوجوب بل يبقى في ذمته، فإنك مطالب بالدليل الدال على الانتقال عن هذا المتقرر شرعا، لأن المتقرر أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، ولأن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع في نهار رمضان: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فاجلس. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل من تمر، فقال: أين الرجل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: خذ هذا فأطعمه، يعني فتصدق به. قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: أطعمه أهلك. ما وجه الدلالة من هذا؟ لما انتهى من الخصال يا شيخ فهد أسقط عنه وأعطاه إياه. أحسنت، نعم، هذا هو وجه الاستدلال مثل ما ذكرت، بس أنه أكمل ما قلت. أقول: وجه الاستدلال بهذا الحديث وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الكفارة لو كانت ثابتة في ذمته لم تسقط عنه، لبين له النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا نطالبك بها الآن، ولكن متى ما أيسرت يوما من الدهر فالواجب عليك أن تخرجها، لأن هذا واجب شرعي، وهو صلى الله عليه وسلم مبعوث لبيان الواجبات والأحكام الشرعية. فلما سكت ولم يبين له استمرار وجوبها في ذمته، أفاد ذلك على أنه على أنها سقطت عنه، إذ لو كانت وجوبها لا يزال مستمرا لبينها له. فلما لم يبين دل على سقوطها، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ويا ليتنا إذا تبينت لنا وجهة الأدلة ألا نشتغل بآراء أو باجتهادات تكدر علينا صفو الاستدلال كما يفعله البعض عند اتضاح وجهة الدليل. هذا ما يتعلق بها. قال: تب صادقا منه كذا كفارة لحديث حبر الأمة الرباني. ثم انتقل بعدها إلى مسألة مهمة وخطيرة، وهي مسألة المستحاضة. قال الناظم عفى الله عنه: والمستحاضة تعملن بعادة من بعدها التمييز في الرجحان، فالأسود النتن الثخين إذا أتى أثبت له الأحكام دون تواني، أو تجلسن لستة أو سبعة إن تعدم التمييز أو تعدم التمييز يا إخواني. هذه الأبيات التي قرأتها تتكلم عن حكم المستحاضة، والمستحاضة فيها قاعدتان. القاعدة الأولى تقول: المستحاضة لها حكم الطاهرات، ومن باب الاختصار نقول: المستحاضة طاهرة، يعني أنه لا يجوز أن نمنع المستحاضة من أي شيء أو نقول بحرمة شيء عليها أو بكراهية شيء عليها إلا وعلى هذه الدعوى دليل، لأن الأصل أنها تعامل كالطاهرات، فما يباح للطاهرات يباح للمستحاضة. فلا يجوز أن نفرق بين المستحاضة والطاهرة في حكم من الأحكام إلا وعلى ذلك دليل. فالطاهرة تقرأ القرآن والمستحاضة تقرأ القرآن، الطاهرة تمس المصحف والمستحاضة تمس المصحف، الطاهرة يجامعها زوجها، المستحاضة كذلك يجامعها زوجها. فإذا المستحاضة طاهرة، فمن ادعى كراهية شيء على أحد المستحاضة فإننا نطالبه بالدليل الدال على إثبات هذه الكراهية. ليه يا محمد؟ لأنها حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. القاعدة الثانية: المستحاضة تعمل بعادتها إن وجدت، وإلا فبالتمييز الصالح، وإلا فبغالب الحيض. المستحاضة تعمل بعادتها إن وجدت، وإلا فبالتمييز الصالح، طبعا إن وجد، وإلا فبغالب الحيض. كم صارت أحوال ما تعمل به المستحاضة؟ الجواب: 3. وفي المستحاضة 3 أحاديث هي التي يدور عليها حكم الشرع في المستحاضة، وأقوى ما ترد إليه المستحاضة هي العادة. فإن قلت ومن المستحاضة أصلا، فأقول المستحاضة هي من أطبق بها الدم وكان دمها ليس بدم حيض، وهي التي يسميها أهل العرف عندنا النزيف، يسيل دمها تثج ثجا من فرجها ولكن ليس بدم حيض. فهذه المستحاضة نردها إلى 3 أشياء. أقوى ما ترد له المستحاضة أن تعمل بعادتها السابقة. وكيف تعمل بعادتها السابقة؟ الجواب: إذا كانت قبل استحاضتها تحيض مثلا في يوم 20 من الشهر وتطهر في يوم 25، ثم أطبق بها الدم بعد ذلك بسبب علة مرضية، فإننا نأمرها في كل شهر أن تجلس متى؟ في يوم 20، وتغتسل متى؟ في 25، ولا شأن لها بما عدا ذلك. حتى وإن كان دمها يصلح أن يكون دم يحمل صفات دم الحيض لكن مخلوط بدم الاستحاضة، لا تنظر إلى ما فوق 25 أبدا. فإن قلت وما دليل هذا الرد؟ أقول دليله ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، 7 سنين وهي تستحاض، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. إذا ردها إلى عادتها المتقررة. فإن قلت ولماذا جعلت العادة أول ما ترد له المستحاضة؟ فأقول لأن القاعدة المتقررة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فحيضها السابق مستصحب في حيضها حال كونها مستحاضة. ولذلك فالقول الصحيح أن أول ما ترد إليه المستحاضة هو العادة. فإن قلت وما الحكم في مستحاضة لا عادة لها أول؟ ما لها عادة أصلا مستقرة أول، يعني بمعنى أن من يوم نزل عليها الحيض قارنه الاستحاضة مباشرة، ليس ثمة عادة نستطيع أن نردها لها. فحينئذ نقول تعمل بالتمييز الصالح. والمقصود بالتمييز أي أن الله عز وجل من رحمته بعباده جعل فروقا بين دم الحيض ودم الاستحاضة. ذكر الناظم جملا منها فقال: فالأسود النتن الثخين، فالأسود النتن الثخين. فمن علامات دم الحيض أنه أسود يميل إلى البني الغامق إلى السواد، دكن، لونه دكن جدا. وأما دم الاستحاضة فهو دم أحمر قاني كأن جرحت نفسك، وانظر إلى لون الدم بعد الجرح فهو دم جرح، لأنه يخرج من عرق في قعر الرحم يقال له العاذل كما قال العلماء والأطباء. الصفة الثانية النتن، وهي أن دم الحيض أكرمكم الله رائحته لا تطيقها الأنوف مطلقا، لا يستطيع الإنسان أن يشم رائحة دم الحيض. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بعد طهرها أن تأخذ ماذا؟ فرصة من مسك فتتبع به أثر الدم حتى يغلب ريح الطيب على ريح الدم النتن. الصفة الثالثة قال الثخين، والثخين معناه الصعب في السيلان الذي لا يسيل، لا يسيل. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه كان دما متجلطا في رحمها ثم يخرج على صفة الثخونة، والدم إذا تجلط ثم أذيب مرة أخرى فإنه لا يرجع إلى تجلطه مرة ثانية. فإذا دم الحيض يخرج على شكل قطع أو على شكل كرات مجتمعة من الدم، أمر تعرفه النساء. وأما دم الاستحاضة فإنه من طبيعته السيلان والثج والدفق وهكذا. ف فإذا رأت هذه المستحاضة التي لا عادة لها سابقة، إذا رأت أن الدم الذي يخرج منها هو يحمل شيئا ولو واحدة من صفات دم الحيض، فإنها تعتبر نفسها الآن حائضا. ومتى ما ذهبت صفاته وحلت صفات الدم الآخر فإنها حينئذ تعتبر قد طهرت فتغتسل. فإن قلت وما دليل رد المستحاضة إلى الدم المتميز، أقول دليلها ما في سنن أبي داود وصححه ابن حبان وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك أي الأسود فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر أي الأحمر فتوضئي وصلي، وفي رواية فاغتسلي وصلي. فإذا ردها النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى التمييز. فإن قلت ولماذا ثنيت بهذه العلامة وجعلتها مقدمة على غالب الحيض، نقول لأن قرائنها أقوى، كما أن قرائن العادة واستمرارها أقوى من التمييز الصالح. هذا ومن أهل العلم من قدم التمييز على العادة، قالوا لأن العادة شيء سبق والتمييز شيء موجود، فكيف نقدم ما سبق على ما هو موجود؟ والجواب عن هذا أن ما سبق لم ينقطع حكمه، بل هو موجود الآن. أن ما سبق من العادة لم ينقطع حكمه حتى نقدم عليه هذا الموجود، بل لا يزال حكمه مستمرا مستصحبا كما قررناه أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز، بمعنى أن دمها طيلة الشهر أسود كله أو أحمر كله أو ذو رائحة منتنة، كله ما يتميز، ما عندها تمييز، لم يخلق الله عز وجل في دمها شيئا من التمييز، فحينئذ نردها إلى الأمر الثالث، وهو أنها تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. فإن قلت وما دليل هذا الرد، أقول دليله ما في جامع الإمام الترمذي وصححه وحسنه الإمام البخاري من حديث حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة وكانت تمنعني الصوم والصلاة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال إنما هي ركضة من الشيطان. ولذلك على حسب يعني مزاولتي للرقية، كثير من هذا النزيف تبرأ المرأة منه بالرقية الشرعية، لأنها رفسة من الشيطان، ركضة من الشيطان، ضرب الشيطان رحمها برجله أو نفخ فيه بمنكيره الخبيث فسبب لها هذا النزيف، فقال إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت يعني رأيت علامة الطهر كاملة فصلي 24 فيما لو حاضت 23 أو 26 فيما لو جعلت أيام حيضها 6 أيام، ثم وصل وكذلك صومي وصلي وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، الحديث بطوله في جامع الإمام الترمذي وغيره. فهنا رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إلى غالب الحيض. فإن قلت وما غالبه، أقول ذكر في الحديث وهو 6 أيام و7 أيام. فإن قلت لا تزال ثمة مشكلة عظيمة عويصة في هذا الأمر الثالث، وهو أن هذه الأيام 6 أو 7 أتجلسها من أول الشهر أم من أوسط الشهر أم في آخر الشهر، نقول في ذلك معترك وخلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأقرب عندي والله تعالى أعلى وأعلم أنها تجلسه كما تجلس قريباتها كأمها أو أختها أو عمتها، لأن عادة القريبة أقرب إلى الموافقة من عادات البعيدة أو من قرائن أخرى. فإذا كانت أمها مثلا أو أختها أو عمتها أو خالتها أقرب امرأة تحيض لها، أقرب امرأة لها تحيض، إذا كان من عادتها أن تجلس من أول الشهر فتجلس معها من أول الشهر إلى أن تقتطع 6 أيام أو 7 أيام، وإن كان من عادتها أن تجلس منتصف الشهر فكذلك، وإن كان من عادة القريبة أن تجلس آخر الشهر فكذلك. إذن اقترانها بقريباتها خير من اقترانها بالأهلة، لأن من العلماء من قال إنها تجلس أول كل شهر هلالي، فنقول لا علاقة هنا بين الجلوس وبين الشهر الهلالي، لكن كنا نقرنها بقريباتها فهناك علاقة، لأنكم تعرفون أن الأقرباء بينهم عوامل وراثية كثيرة، فيشبه بعضهم بعضا في وجوههم في خلقتهم في خلقهم أحيانا، فإذا نحن نردها إلى أقرب القرائن حتى وإن كانت قرينة ضعيفة، لكنها أقرب مع قولنا إنها ضعيفة إلا أنها أقرب من قرينة طلوع القمر أو اختفاء القمر، هذا ما لا شأن فيها، هذا لا شأن له بها، هذا هو الأقرب عندي في هذه المسألة والله تعالى أعلى وأعلم. فإن قلت أولا تخير المستحاضة بين العمل بواحد من هذه الأحاديث الثلاثة، أولا تخير المستحاضة بالعمل بواحد من هذه الأحاديث الثلاثة، فإن شاءت المستحاضة أن تعمل بالعادة فلها أصل، وإن شاءت أن تعمل بالتمييز فلها أصل، وإن شاءت أن تعمل بغالب الحيض فلها أصل. الجواب لا، لا تخيير في ذلك. قالوا لماذا؟ قالوا لأن التخيير فيما لو كانت السائلة واحدة، لو أن امرأة واحدة تستحاض وسألت النبي صلى الله عليه وسلم 3 أسئلة فأجابها بإجابات مختلفة، فحينئذ يكون الأمر مبناه على التخيير، ولكن كونه يفتي هذه المرأة بشيء ويفتي المرأة الأخرى اللي فيها نفس العلة بشيء آخر ويفتي الثالثة بشيء آخر، فهذا دليل على أن الأمر مبناه على الترتيب وليس على التخيير. فقدمنا العادة لأنها أقوى العلامات وأقوى القرائن، ثم بعد ذلك التمييز لأنه يقفوها في العلامات القوية والقرائن الصالحة، ثم أخرنا بعد ذلك العمل بغالب الحيض. فإن قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم فتحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، أهو تخيير أم شك من الراوي؟ الجواب هو من باب التخيير، فإن كانت قريبتها في الأعم الأغلب أيامها 6 فإنها تجلس معها 6 أيام، وإن كانت قريبتها أيامها 7 فإنها تجلس 7 أيام، لكن إن كان أيام قريباتها دون 7 أو دون 6 عفوا دون 6 فإنها لا تتفق معها بل تزيد عليها يوما لعدم مخالفة النبي تحديد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا هو القول الصحيح في مسألة المستحاضة. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى في المستحاضة أيضا، قال والمستحاضة قال وإذا رأت أي الحائض في وقت حيض صفرة أو كدرة جلست على الرجحان. هذه مسألة الصفرة والكدرة وتفصيلها في 3 أحوال. الصفرة والكدرة في باب الحيض لها 3 أقسام. صفرة وكدرة تراها المرأة قبل نزول الدم، وصفرة وكدرة تراها المرأة بعد الطهر الكامل، والقسم الثالث صفرة وكدرة تراها في أثناء ما نقول الحيض، أثناء زمن الحيض، أثناء زمن أثناء أيام العادة. ولكل صفرة حكمها، لكل صفرة حكمها. بأي صفرة تريدون أن نبدأ؟ الأول هي البلجة. طيب نبدأ بالأول. إذا رأت المرأة صفرة أو كدرة قبل إطباق الدم بها، قبل نزول دم الحيض، فقد اختلف العلماء في حكم هذه الصفرة والكدرة، والأقرب إن شاء الله أنها تأخذ حكم الحيض في حالات ولا تأخذ حكم الحيض في حالات أخرى. فالصفرة والكدرة قبل نزول الدم بالمرأة يعتبر حيضاً بأمرين: الأمر الأول أصلي أساسي، والأمر الثاني تكميلي تبعي. أما الشرط الأصلي الأساسي فهو أن يتصل نزول الدم بالصفرة من غير انقطاع. فإذا كانت المرأة رأت صفرة وكدرة يوما واحدا ثم نزل بها الدم اليوم الثاني، فتكون قد حاضت كم يوم الآن؟ حاضت يومين، حاضت يومين. ولكن إذا رأت صفرة وكدرة اليوم الأول ثم رأت جفوفا كاملا في اليوم الثاني ثم نزل بها الدم اليوم الثالث، فتعتبر ما حاضت إلا يوما واحدا. لما؟ لوجود الانقطاع والانفصال بين الصفرة والكدرة وبين نزول الدم. قالوا: لما فرقت وجعلت الانفصال مناطا للتفريق؟ نقول: لأن الصفرة والكدرة إذا اتصلت بالدم فتكون مقدمة له، والمقدمة متصلة بالمقصود، أو المقصود متصل بالمقدمة. لكن إذا انقطع، إذا انقطع أو فصل بزمان فلا تعتبر مقدمة له. فإن قلت: وما الشرط التبعي التكميلي؟ الجواب: هو الإحساس في وقت الصفرة والكدرة بآلام الدورة المعتادة، هو إحساسها في وقت صفرتها وكدرتها بآلام الدورة المعتادة. والنساء يتفاوتن في ذلك الوجع تفاوتا كبيرا، فمنهن من ومنهن من ومنهن من. فإذا كانت الصفرة والكدرة مصحوبة بشيء من الآلام فهذه علامة على أن على أنها دورة. لكن قد ترى صفرة وكدرة ولا تحس بماذا؟ بآلام، لأن من طبيعة حيضها أصلا عدم الإحساس بالآلام. فنقول: فقد الشرط التكميلي التبعي وبقي الشرط الأصلي والأساسي وهو الاتصال. واختار هذا القول شيخنا سماحة الوالد العلامة بن باز رحمه الله تعالى وجمع من العلماء. الأخ محمد: متى تأخذ الصفرة والكدرة قبل نزول الحيض حكم الحيض؟ أول بكم شرط؟ شرطين. ما نوعهما؟ أصلي وتكميلي. الأصلي أن يكون أن تتصل الصفرة والكدرة بنزول الحيض، والتكميلي أن تشعر بألام الدوران. فإن لم تشعر؟ فإن لم تشعر إذا بقي الشرط الأول هو حيض. وإن لم يتصل؟ طيب إن لم يتصل فليس بحيض. حتى وإن لم يتصل ولو بنصف يوم، إذا رأت جفوفا كاملا ولو للحظة، يعتبر الدم الذي ينزل بعد ذلك لا إنما هو ابتداء الحيض. طيب ثم ماذا تريدون من الصفرة؟ بقي عندنا صفرتان بعد الطهر الكامل. طيب أما الصفرة بعد الطهر الكامل فإنها لا إيش؟ بعد الطهر الكامل خلص. إذا قلنا بعد الطهر الكامل فالمرأة تعرف الطهر بأحد علامتين ذكرناهما: القصة البيضاء إذا كان من عادتها ذلك، ولكن بعض النساء ما تنزل عليها القصة البيضاء فتعرف بالجفوف الكامل، وقد بيّنت لكم كيف تعرف ذلك. إذا كانت الصفرة والكدرة ما نزلت إلا بعد رؤية الطهر الكامل، يعني بعد أيام الطهر، فهل تعتبرها أو لا تعتبرها؟ في خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنها غير معتبرة، لا تعدها شيئا أبدا. فإن قلت: وما الدليل على ذلك؟ فأقول: الدليل على ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: قال النبي قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه، واللفظ لأبي داود، لأن لفظ البخاري كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا أطلق، ولكن في رواية أبي داود زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، وهي زيادة مقيدة للإطلاق السابق، وهي قوله بعد الطهر شيئا. والمتقرر في قواعد علم الحديث والأصول أن المطلق يبنى على المقيد عند الاتفاق في الحكم والسبب، فلا تعتبرها شيئا أبدا. طيب، بقينا في صفرة ثالثة وهي أثناء زمن الحيض، وصورة المسألة أن يكون عادة المرأة 6 أيام، فترى دم الحيض في اليوم الأول وتراه في اليوم الثاني، ثم ينقطع عنها مطلقا في اليوم الثالث، ثم ترى بعد ذلك كدرة وصفرة كلما مسحت بقطنة أو خرقة أو منديل خرج عليها شيء من الصفرة والكدرة، ما في دم لكن الصفرة والكدرة موجودة، هذه صفرة وكدرة في زمن الحيض. وخذوها قاعدة، الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وفي زمن النفاس نفاس. الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وفي زمن النفاس نفاس. في زمن الحيض أي في وقت العادة، لكن ما المقصود بقولنا وفي زمن النفاس؟ يعني في 40 يوما، كما سيأتينا بيانه وتفصيله إما في هذا الدرس أو الدرس الذي بعده إن شاء الله. هذا هو الأصح إن شاء الله تعالى. تعتبرها من الحيض، هل لابد أن تكون مقرونة بآلام الحيض؟ الجواب لا، لأن وجودها في الزمن الصالح أن يكون حيضا دليل على أنها من جملة ما يتبع الحيض، والتابع في الوجود تابع في الحكم كما تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى. ثم قال الناظم عفى الله عنه: وإذا رأت في وقت حيض صفرة أو كدرة جلست على الرجحان. فإن قلت وما دليلك على أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض؟ فأقول الدليل على ذلك مفهوم المخالفة في حديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فيفهم منه أنهم كانوا يعدون الصفرة والكدرة في أثناء الطهر شيئا، فتجلس المرأة فيه. والمتقرر في قواعد الأصول أن مفهوم المخالفة حجة. ثم قال: والمستحاضة طاهر. وهذه القاعدة التي ذكرتها لكم سابقا، يعني أن المستحاضة تعامل معاملة الطاهرات، لا ريب في هذا لثبوت الأدلة بذلك على التحقيق بالبرهان. فإن قلت أو يجوز للمستحاضة أن تقرأ القرآن؟ الجواب نعم، يجوز لعدم الدليل المانع لها من القراءة. فإن قلت أو يجوز للمستحاضة أن تعتكف في المسجد؟ الجواب نعم، وقد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن يستحضن يعتكفن معه في المسجد، حتى كان بعضهن يضع الطست تحته من شدة نزول الدم، من شدة نزول الدم. فإن قلت وهل لزوجها أن يجامعها؟ الجواب إن قويت نفسه على ذلك فلا بأس، لا مانع من ذلك. فإن قلت وما دليلك على هذا؟ فأقول دليلي أن حمنة بنت جحش كانت تستحض، وكانت كان زوجها يجامعها، وكذلك أم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكان يجامعها، بل إن المستحاضة كانت تأتي تسأل عن حالتها وعن حكمها الشرعي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجيبها ويخبرها بالوجهة الشرعية. من يكمل؟ ولم يأمر زوجها بمفارقتها، أو يأمرها بمفارقة زوجها. فلو كان جماعه لها مكروها أو ممنوعا منع تحريم أو كراهة فلبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فنحن نقول جائز، ما يجي واحد عاد استغفر الله يقول طيب حد جاء معها وفيها دم، يقول يا أخي إذا لم تقوى نفسك فهو ترك جائز، وترك الجائز جائز بكيفك أنت، لكن لا تمنع منه غيرك ولا تكلف الناس أو تمنعهم مما أباح الله عز وجل لهم. فإن قلت أو يكره جماعها مجرد كراهة، فنقول لا، لأن الكراهة حكم شرعي، فيجوز له جماعها من غير تحريم ولا كراهة. فمن أثبت أنه مكروه كالحنابلة أو غيرهم فإنه مطالب بالدليل الدال على هذه الدعوى. ثم قال الناظم: فلتغسلن الفرج ثم تشده بحفاظة أو أي شيء ثاني، ثم الوضوء لكل وقت، ثم لا تأبه ولو يقطر على الحصران. كلام واضح، وهي أن المرأة المستحاضة نعاملها معاملة الطاهرات، إذن يجب عليها أن تصوم وتصلي كذا. طيب ما وجه طهارتها؟ نقول لقد تقرر عند العلماء قاعدة في من حدثه دائم لا ينقطع ومستمر لا يرقأ. هذه القاعدة تقول: من حدثه دائم فإنه يستجمر أو يستنجي نقول، ويتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه. يعني أن من حدثه دائم هذا حالته مرضية ولا صحيح؟ الجواب حالته مرضية، والمتقرر بإجماع العلماء أن المريض يعامل معاملة خاصة غير معاملة الصحيح. فنجعل دمها الذي ينزل منها دائما غير ناقض للوضوء، وإنما نأمرها بعد دخول الوقت بعدة أشياء. أولا لا تتوضأ إلا بعد أن يدخل وقت الصلاة، هذا أولا. الثاني قبل أن تتوضأ يجب عليها أن تستنجي جيدا، ثم تتلجم بخرقة بقطنة بحفاظة بأي شيء ثاني يقول النظم، المهم أنه يمنع نزول الدم على ثيابها أو على بقعة بيتها أو على غير ذلك أو على بدنها. ثم بعد ذلك تتوضأ وضوءا كاملا، ثم تصلي ما شاءت في هذا الوقت من فروض ونوافل. قولنا من فروض، أنتم تعرفون أن الوقت ليس فيه إلا فرض واحد، كيف أقول من فروض؟ يعني أن تكون مسافرة تصلي فرضين في وقت واحد، أو يكون عليها قضاء فروض، عدة فروض، فيجوز لها أن تفعل بهذا الوضوء ما شاءت من فروض ونوافل حتى ولو يقطر على الحصران، لا شأن لها بذلك. فخروج دمها لا يعتبر ناقضا للوضوء، بل مرفوع حكمه شرعا لأنها مريضة ونعاملها معاملة المريضة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المستحاضة بأن تتلجم، وقال أنعت لك الكرسف، قالت هو أكثر من ذلك يا رسول الله، قال تلجمي، قالت هو أكثر من ذلك يا رسول الله، فإنما أثج ثجا، يعني ما ينفع معه لا تغطية ولا حفاظة ولا شيء من شدة الدم الذي ينزل منها. هذا هو الواجب على المستحاضة. فإن قلت وهل هذا الحكم من خصائص المستحاضة؟ الجواب لا، بل يدخل معها كل من حدثه دائم، كمن به ريح لا تنقطع، أو به براز لا ينقطع، أو به دم يخرج من دبره أو فرجه لا ينقطع، أو من به سلس بول لا ينقطع، وكذا من يخرج مذيه على وجه المرض لا على وجه الشهوة لا ينقطع. فكل من حدثه دائم فإنه قبل دخول الوقت، عفوا بعد دخول الوقت، يستنجي ويستجمر جيدا ويتحفظ بما تيسر له، ثم يتوضأ ولا يضره بعد ذلك ما نزل من هذا الحدث، يفعل بهذا الوضوء كل شيء. فإن قلت ومتى يجب عليه أن يفعل ذلك ثانية؟ الجواب إذا دخل فرض جديد، مع أن بعض أهل العلم قال إن لم يخرج شيء من حدثه فيما بين الوقتين فلا يجب عليه أن يجدد طهارة الوضوء للوقت الثاني، ولكن الأقرب وجوبه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت أبي حبيش وهو في صحيح البخاري، قال: ثم توضئي لكل صلاة، لكل صلاة أي لفرض كل صلاة أو لوقت كل صلاة. وهذه الزيادة حذفها مسلم قال في بلوغ المرام، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا لوجود بعض الاضطراب فيها، ولكن الصواب مع الإمام البخاري في إثباتها كما بحثت هذه المسألة في موضع آخر. ثم توضئي لكل صلاة. وفي سنن أبي داود من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولتجلس في مركن، مكان الاغتسال، فإذا رأت صفرة فوق الماء، يعني مستحاضة، فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للصبح غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. أما أمره لها بالوضوء فيما بين ذلك فهو أمر وجوب، لكن أمره بالاغتسال نقول: اعلم رحمك الله أن المستحاضة يشرع في حقها ثلاثة أنواع من الاغتسال: اغتسال واجب، واغتسالان مسنونة، وصفتان من الاغتسال مسنونة. أما الاغتسال الواجب فهو الاغتسال بعد انقضاء الزمن المحكوم عليه في حقها بأنه حيض، لعموم قول الأمر به في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. فأمرها بالاغتسال هنا أمر وجوب ولعموم قول الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الصفة الثانية للاغتسال: إذا أرادت أو كان الأيسر بحكم حالتها المرضية أن تجمع بين الصلاتين، فيجوز لها أن تجمع، لأن من أسباب الجمع ومسوغاته المرض، فإذا رأت أن الأفضل لها والأكمل والأيسر لحالها أن تجمع فلها أن تجمع. فإن قلت: وما دليل الجمع؟ أقول: الدليل على ذلك ما في جامع الإمام الترمذي وحسنه وصححه البخاري من حديث حمنة بنت جحش أنه قال لها: فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجلين العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتجمعين بين الصلاتين، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتصلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي. قال: وذلك أعجب الأمرين إلي. ومن أهل العلم من قال: إن هذا ليس جمعا حقيقيا وإنما جمع صوري، ولكن هناك أدلة أخرى تدل على جواز الجمع الحقيقي لها كما في سنن أبي داود من حديث أسماء الذي ذكرته قبل قليل. فإذا أرادت المستحاضة أن تغتسل لصلاتها فلها أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدة، وللمغرب والعشاء غسلا واحدة، وللصبح غسلا واحدة. هذا من باب الاستحباب والاختيار، من باب الاستحباب والاختيار. وأما الصفة الثالثة فهي أشد الصفات على الإطلاق، لكن الحمد لله أنها من باب الاستحباب، وهي أن تغتسل لكل صلاة، لما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. فكانت تغتسل لكل صلاة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اغتسالها لكل صلاة، أهو من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم هو شيء فعلته من عند نفسها؟ فنقول: لا يمكن أن تفعل شيئا من عند نفسها إلا إذا كانت قد سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا اغتسال المستحاضة له 3 صور: يجب في صورة ويستحب في صورتين. أما اغتسالها بعد انقضاء الزمن المحكوم عليه في حقها بأنه حيض فهو من جملة الواجبات. الثاني: إذا أرادت أن تجمع بين فرضين بغسل واحد فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا، وللصبح غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. إن أحبت وأرادت أن تفرد كل فرض في وقته مع اغتسال خاص فلها ذلك ولله الحمد والمنة. أنتم معي في هذا؟ مسألة، هل أمرها بالاغتسال لكل صلاة فيه مشقة؟ أجوبه، فيه مشقة؟ الجواب لا مشقة فيه، لأنه يكون فيه مشقة إذا كان الأمر أمر وجوب لابد أن تفعل، لكن أما إذا كان أمر استحباب فإن الأمر لا مشقة فيه، لأن المستحب إن أراد المكلف أن يفعله فله ذلك، وإن أراد تركه فهو بالخيار، فهو داخل تحت خيرة المكلف، لأن المندوب ما لا يثاب، ما لا عقاب في تركه، ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. ثم قال الناظم عفى الله عنه: وإذا أتت أنثى بوضع قد بدا فيه تخلق صورة الإنسان وجرى دم فهو النفاس وحكمه كالحيض في أحكامه سيان. وأنا أرى والله أعلم أن مسائل النفاس نرجئها إلى الدرس القادم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.